أتممت وعد الآب يوم قمت، قمت بنصر من بين الأموات. كنت قبلا صنعت المعجزات، ففي القيامة أقوى المعجزات. إذ كنت أنت نفسك الحياة، ليس سكنك بين القبور. كنت قاهرا الموتى، مبطلا فعل كل الشرور. لذاك يشدو قلبي بالأفراح، جاهرا قيامات المسيح. قام ربي، قام بانتصار، من كل قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا للإله من وهبني الحياة. هللويا هللو للإله، قلنا يا سيدي للجهاد. يا من فديتنا من القصاص، تزيرينا إلى الإيمان، ولابسينا خدة الخلاص. ليس مسيحنا مسيح ضعف، ولا خنوع ولا استسلام، بل هو رب القوة والمجد. كذا تفهوى معطي السلام. لذاك يشدو قلبي بالأفراح، جاهرا في قيامات المسيح. قد قام ربي، قام بانتصار، من كل قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا للإله من وهبني الحياة. هللويا هللو للإله، فجر الحياة وقوة الإيمان. تجلى يا في ذا الفجر السعيد، فجر قياماتك من الأموات. ففيها كان خلاصنا الأكيد، لولا القيامة لكنا نحن بلا حياة ولا رجاء. لكنك نقلتنا يا ربي من الجحيم إلى السماء. لذاك يشدو قلبي بالأفراح، جاهرا في قيامات المسيح. قام ربي، قام بانتصار، من كل قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا للإله من وهبني الحياة. هللويا هللو للإله.